بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل بمشيئة الله عز وجل ما ابتدأه الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن شروط الصلاة. فقال الشيخ: ومنها، أي ومن شروط الصلاة، وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة، التي إذا انتفى شيء منها لغير عذر فإن الصلاة غير صحيحة. وهذا ما سبق معنى بيانه، أن الفقهاء ما الذي يفرقون به بين الشرط والواجب. قال: ومنها، أي الشرط الخامس، استقبال القبلة. والدليل على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة أن الله عز وجل أمر به، فقال جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فدل ذلك على أن هذا المأمور به شرط له، ولا يصح لامرئ أن يتوجه لغير القبلة إلا لعذر كما سيأتي. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا تصح بدونه، أي بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز. والدليل على أن العاجز يسقط عنه التوجه إلى القبلة هو قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي محكمة، وهي باقية للعاجز دون القادر. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنهم كانوا في سفر، وكان في ليلة مظلمة، فصلوا، فكل توجه بحسب ما ظن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا يدل على أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة للأمر بالتوجه إلى القبلة. والقاعدة عموما أن كل شرط عجز عنه صاحبه فإنه يجوز له، فإنه تصح العبادة بدونه. ومثل العاجز أو من صور العاجز المريض الذي لا يستطيع حراكا، والمقيد الأسير الذي لا يستطيع أن يتوجه بنفسه إلى القبلة. ومن صورها في هذا الزمان حينما يكون المرء في طائرة ويعلم أنه سيخرج عليه الوقت ولا يستطيع أن يقوم من مقعده متوجها إلى القبلة. يقول الشيخ: إلا لعاجز، وهو المستثنى الأول، ومتنفل راكب سائر في سفر. المتنفل إذا كان راكبا حال سفره فإنه يجوز له أن يتوجه في صلاة النافلة إلى غير القبلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته. وكانت نافلة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيح كانت الوتر، مما يدل على أن النافلة سواء كانت مطلقة أو مقيدة فإنها تجوز في السفر على الراحلة ولو كان غير متوجه إلى قبلة. وقول الشيخ: ومتنفل، يخرج الفريضة، فإنه قد انعقد الإجماع على أن الفرائض لا يجوز صلاتها لغير القبلة ولو كان المرء مسافرا، إلا لعذر كصلاة الخائف سواء كان طالبا أو مطلوبا، وسيمر معنا إن شاء الله في محله. وقوله راكب، هنا الراكب لا مفهوم له على الإطلاق، إذ المسافر سواء كان راكبا أو كان ماشيا فإنه يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة. وإنما ذكر الراكب هنا ابتداء، ذكر الراكب أولا، لأن الراكب له أحكام تخصه دون الماشي، ولذلك ذكر أحكام الراكب المتنفل الذي يركب على دابة أو على سيارة أو على طائرة أو في سفينة ونحو ذلك، ثم سيذكر بعدها أحكام الماشي. قال: سائر في سفر. فقوله سائر يخرج صورتين: الصورة الأولى من دخل بلدا يريد المقام فيها، وأنتم تعلمون أن من دخل بلدا ويريد المقام فيها دون حد الإقامة وهو 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر، هذا يسمى في حكم المسافر لكنه ليس بسائر، لكنه ليس بسائر، فهذا يأخذ جميع رخص المسافر إلا التنفل، لا يجوز له أن يتنفل على راحلة. إذن قوله سائر يخرج أمرين، الأمر الأول من دخل بلدا يريد الإقامة فيها دون حد الإقامة التي تتم فيه الصلاة، الأمر الثاني أن المسافر إذا كان واقفا، أن المسافر إذا كان واقف كأن يكون واقفا في محطة على الطريق، أو واقفا ليتناول طعاما له وأراد أن يتنفل، فلا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة، وإنما الرخصة لمن كان سائرا دون من كان واقفا. والدليل على ذلك أن الأصل الوجوب، وما ورد من استثناء فيجب أن يورد في محله ولا يتجاوز به عما عداه. والقاعدة عند الفقهاء دائما في الاستدلال أن كل ما جاء على خلاف الأصل، كل شيء يأتي على خلاف الأصل فيجب أن يضيق وأن لا يخرج به أو يتوسع فيه ويقاس عليه. قوله في سفر، هذا يدل على أن المتنفل في الحاضرة يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، وهذا هو المذهب ولا شك. وهناك رواية ثانية في المذهب أنه يجوز في الحاضرة، وهي رواية ضعيفة. وقوله في سفر، لا بد أن يقيد هذا السفر بأن يكون مباحا، إذ الفقهاء لا يجوزون الترخص في السفر المحرم، جميع الرخص لا يترخص فيها في السفر المحرم، لأن القاعدة كما سبق معنا أن السبب المحرم لا يتوصل به إلى أمر مشروع، كل سبب محرم ملغي. وهنا السفر لما كان محرما لا يترخص له برخص السفر، ومنها الصلاة على النافلة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر أيضا نستفيد منها فائدة أخرى، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير، إنما يستثنى من ذلك ما يسمى بالتعاسيف، وهو أن يكون المرء خرج من بلده يريد نزهة فلا يقصد سفرا بعينه، وإنما يريد أن يتنقل إما بحثا عن دابة له قد ضاعت، أو يريد أن يتنزه فينظر الكلى، لم يقصد سفرا، فإن هذا الرجل لا يترخص بهذه الرخصة. يقول الشيخ ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي ويلزم الراكب، هنا الحديث عن الراكب، ويلزم الراكب السائر في سفره عندما يصلي صلاة النافلة أن يفتتح الصلاة إليها. إذ التوجه للقبلة المراد باستقبال القبلة هو التوجه بالبدن إليها، ويكون التوجه بالبدن إما حال الافتتاح، وإما في حال القراءة، وإما في حال الركوع والسجود أو الجلوس. هذه خمسة هيئات للمصلي يكون توجهه فيها إلى القبلة. يقول الشيخ إن المرء إذا كان مسافرا راكبا فإنه يلزمه في تكبيرة الإحرام أن يتوجه إلى القبلة إذا لم يشق عليه. إذا كان في السيارة، ليس بقائد السيارة طبعا، وكان بإمكان والقبلة خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله، يقول الفقهاء تكبيرة الإحرام تستقبل بها القبلة ثم تكبر، وما عدا ذلك ما دمت راكبا فإنك تتوجه إلى غير القبلة، إلا أن يشق عليك أن يكون المرء هو الذي يقود السيارة، وتوجهه للقبلة المقصود بالتوجه للقبلة كما سيمر معنا بعد قليل إنما هو بالجذع بالبدن وليس بالوجه، وبناء على ذلك فإن فيه مشقة عليه، أو راكب الطائرة فيها مشقة عليه، فهنا نقول يسقط التوجه للقبلة عند افتتاح الصلاة. ما عدا ذلك من القراءة والركوع والسجود والجلوس فإنه يجوز له ولو كان قادرا أن يتوجه إلى غير القبلة. هذا كلام فقهاء المذهب في من؟ في الراكب. النوع الثاني الماشي. إذن وقوله وماش معطوف على قوله ومتنفل راكب وماشي، راكب وماش، فيجوز للمرء أن يصلي النافلة ما دام مسافرا وهو ماش، لكن الماشي له أحكام تخصه زيادة على الراكب، وهي التي فصلها الشيخ فقال ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود متوجها إليها، أي إلى القبلة. إذن الفرق بين تنفل المسافر الماشي وتنفل المسافر الراكب في الركوع والسجود الماشي لعدم المشقة الكبيرة عليه يلزمه أن يتوجه فيها إلى القبلة، فيكون ركوعه وسجوده جهة القبلة، إلا أن يكون هناك مشقة عليه فتسقط. وأما الراكب فيجوز له مطلقا. وضح الفرق هذه المسألة؟ لأن بعض الأخوان عندما يقرأ هذه المسألة في الزاد قد تشكل عليه. واضحة؟ جيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. بدأ الشيخ يبين رحمه الله تعالى بعد ذكره من استثني فلم يلزمه التوجه للقبلة، بدأ يذكر كيف يكون التوجه للقبلة، فقال إن التوجه للقبلة له حالتان: إما أن يكون المرء قريبا من القبلة ولم يعبر بأن يكون رائيا لها. لماذا؟ لأن القريب القبلة قد يكون مبصرا لها بعينه، وقد يخبر بإخبار الثقة كأن يكون كفيفا، أو أن يحول بينه وبينها جدار في داخل المسجد الحرام، هناك جدر تمنعك من رؤية الكعبة. فمن كان قريبا من الكعبة، بعض الفقهاء يحده بالمسجد وما حوله، فيلزم المرء أن يتجه إلى القبلة ببدنه. ولذلك يقول: إصابة عينها، أي عين الكعبة، أي عين الكعبة ببدنه، فيتوجه إليها ببدنه. وعلى ذلك فيقولون من باب الدقة في ذلك: ويجب أن يكون البدن كله جهة القبلة، جهة الكعبة، كل البدن لا بعضه، فيكون كل البدن متجها إلى القبلة. وقبل أن ننتقل للصورة الثانية، هنا مسألة في قضية استقبال القبلة. يجب أن نعلم أن المراد باستقبال القبلة استقبالها بالبدن لا بالوجه، إذ الوجه لا يلزم أن يكون متجها للقبلة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فدل على أن الالتفات ذات اليمين وذات الشمال ينقص الأجر ولا يبطل الفعل ولا يبطل الصلاة بالكلية، وإنما الذي يجب التوجه للقبلة بالبدن، بالجذع، بالصدر والبطن وما دونه. نعم. قال: ومن بعد، أي عن الكعبة، جهتها، أي فتكون قبلته جهة الجهة وليس العين. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أنه لا يجب مسامتة عين الكعبة، لا يجب مسامتة عين الكعبة إلا لمن كان رائيا لها وقريبا منها. فقد تأتي بجهاز دقيق ويتجه إلى عين الكعبة، وخاصة هذه الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، ثم تنحرف عنه يمينا وشمالا، يجوز لك ذلك، يجوز، وهو بإجماع أهل العلم أنه لا يجب، وقد نص عليه الأئمة قبل ابن رجب عليه رحمة الله. والمراد بالجهة أحد الجهات الأربع، والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي الجنوب. والجهات أربع كما نعلم: شمال وشرق وغرب وجنوب. فلو كانت القبلة جنوبا فما دام الرجل يصدق على أنه متجه إلى الجنوب فإنه سمى متجه إلى جهتها، لكن لو انحرف عن الجنوب فأصبحت جهته جنوب غربي، أو أصبحت جهته جنوبا شرقيا، في هذه الحالة نقول قد خالفت الجهة. إذن يقول الفقهاء، وهو المذهب وهو الصحيح دليلا: يجوز للمرء أن ينحرف يسيرا، فالانحراف اليسير يجوز لمن كان متجها للجهة وليس متجها لعين الكعبة. قال: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. هذه مسألة في قضية كيف يمكن أن يستدل أو للقبلة، والكلام في الاستدلال للقبلة يكون بأمور أعلاها برؤية المرء للكعبة. ويقول الفقهاء: وينوب عن رؤية الكعبة رؤية ما كان مجاورا لها. فمن كان في مكة في الزمان الأول فإن رؤيته للبيت المسجد كأنه متجه إلى الكعبة وإن لم يرى عين الكعبة، فهنا رؤيته يعرف الجهة بعينه. ومن كان قريبا من مكة فإن رؤيته، طبعا في الزمان الأول، الآن مكة كبيرة جدا لا تقاس بالزمان الأول، في الزمان الأول فإن رؤيته لجهة مكة وبيوت مكة هي بمثابة الاتجاه للقبلة، فكأنه هو الذي رأى. إذن برؤية المرء إما للكعبة أو للمسجد الحرام أو لمكة حينما كانت مكة صغيرة لا تجاوز ما دونها، ما دون الكعبة بالبيوت القليلة، وكل مكة القديمة دخلت الآن في المسجد الحرام الذي بني الآن. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إخبار الثقة للمرء، أن يخبره ثقة بجهة القبلة، فأن يخبر بجهة القبلة، أو في نفس الدرجة عندهم العلامات التي يضعها المسلمون مثل المحاريب. إذا المحاريب لها فائدتان في المساجد، أنها تكون علامة على معرفة القبلة لمن كان خارج المسجد وفي داخله أيضا، فمن دخل المسجد عرف أن القبلة من هذه الجهة، ولو كان المسجد لا محراب له من دخل المسجد لا يعرف أين القبلة لو لم تأتي هذه السجاجد. هذه الفائدة. والفائدة الثانية أن المحاريب مفيدة في الزمان الأول أيضا في قضية الصوت، فإن من كان في داخل الطاقي أو في داخل المحراب إذا تكلم سمع صوته، بخلاف من لم يكن أمامه بمثل هذه المحاريب، فلها فائدة ومصلحة، ولذلك شرعت أو نص كثير من أهل العلم على مشروعيتها، وما نقل في كلام السيوطي ليس هذا محل ذكر. طيب، أو وجد محاريب إسلامية، قصد بالمحاريب الإسلامية إخراج المحاريب غير الإسلامية، إذ النصارى في بعض كنائسهم يوجد لهم بمثل هذه المحاريب، مثل هذه الطاقة تسمى طاقا مثل المحراب، لكن إن عرف أنها مساجد للمسلمين فيجب عليه أن يعمل بها. ولذلك يقول فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة لمعرفة القبلة هو ما ذكره الشيخ فقال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. سأذكر أولا من مراد بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، ثم أذكر شرح كلام الشيخ ابتداء وأن هذا هو الدرجة الثالثة وقد يكون أضعفها. الاستدلال بالقطب، القطب يقول أهل العلم هو إما أن يكون نجما في السماء وهو الذي يسمى بالقطب الشمالي، فإذا رآه المرء في السماء وهو معروف يعرفه من يخرج إلى البر يعلم أن هذا النجم يتجه جهة الشمال وربما ما لا يسير، وهنا تكون جهة الشمال، ونحن الآن في الرياض القبلة عندنا تقريبا جهة الغرب، فإذا كان القطب من جهة الشمال فإني أصلي يساره، يساره أجعل وجهي جهة القطب ثم أنظر ليساري فتكون هي قبلتي. هذا هو إذا كان اعتبرنا القطب نجما، وإن اعتبر القطب نقطة، نقطة يعني جهة يتجه إليها يمكن معرفتها عن طريق البوصلة وغيرها من الآلات القديمة والحديثة، فإنها كذلك. إذا القطب يحتمل أمرين، إما أن يكون نجما وإما أن يكون نقطة. المراد بالشمس والقمر كيف يستدل بها؟ الشمس عند طلوعها تخرج من المشرق وعند غروبها تغرب من المغرب، فيعرف المرء مخرجها من المشرق والمغرب. وأما منازل الشمس والقمر فإنهم يقولون إن الشمس والقمر تختلف منازلها في الصيف عن الشتاء، فالسنبلة مثلا منزل من منازل القمر، وهي موجودة في التقاويم التي نعرفها، موجودة منازل القمر ومنازل الشمس والقمر، فمن عرف هذه المنازل علم متى تكون الشمس متجهة للشمال ومتى تكون متجهة إلى الجنوب، وهي مسائل يعرفها من يكون غالبا في السفر. هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل أو الدليل الثالث من أدلة معرفة القبلة، وهو الاستدلال عليه بالنجوم والاستدلال عليها بالشمس وبالقمر. والدليل على هذا الأمر الثالث هو قول الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون، فدل على أنهم يهتدون بها للجهات والقبلة ونحوها. هذه الجهة الثالثة، انتبه معي، أو الطريق الثالث من طرق معرفة القبلة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يستدل عليها في السفر فقط، فقط في السفر. لماذا؟ لأن عمل الناس في مكة ورؤيتهم مقدمة على النجم لاحتمال الخطأ، خطأ الناس فيه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن ما كان عليه عمل الناس في بلد من توجههم لجهة معينة وإخبارهم بهذه الجهة مقدم. ولذلك لما قيل للإمام أحمد وكان في بغداد إن القبلة جهة نجم الجدي، قال ليس كذلك، وإنما هو ما بين المغرب والجنوب، لأن أهل بغداد قبلتهم ما بين المغرب والجنوب، أي جنوب غربي، فقال كل هذا يكون قبلة. ولا نأخذ الدقة المتناهية في جهة بعينها فنقول يجب أن تتجه جهة الجدي أو تتجه جهة النجم الفلاني أو النجم الفلاني. نعم. يقول الشيخ وإن اجتهد مجتهدان، أي اجتهد مجتهدان في معرفة القبلة بالعلامات الثالثة الأخيرة، فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، لأن أحدهما اجتهاده ليس أولى من اجتهاد الثاني، ولو كان أحدهما أعلم بمنازل القمر من الثاني، ما دام الثاني يرى في نفسه أهلية لذلك فلا يلزمه أن يتبع اجتهاد الثاني، فيصلي وإن خالف اجتهاده اجتهاد الثاني، فيصلي وإن خالف اجتهاده اجتهاد الثاني. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده. المراد بالمقلد إما أن يكون أعمى لا يستطيع أن ينظر فيجتهد، أو أن يكون المقلد رجلا جاهلا بمنازل القمر، جاهل لا يعرف منازل القمر، فيجوز له أن يقلد من شاء منهما ولكن يختار الأوثق. وهنا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى قررها ابن قدامة وغيره، أنه عند للمقلد سواء هنا أو في الأحكام الشرعية إذا اختلف عنده المجتهدون فإن فرضه الواجب عليه النظر بين المجتهدين، فينظر أوثق المجتهدين إلى نفسه فيأخذ بقوله، سواء في منازل القمر ومعرفة القبلة أو في الأحكام الشرعية، أو حتى في الأحكام الشرعية. فالقاعدة في المذهب أنه ينظر أوثق المجتهدين ويأخذ برأيه. يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى إن من لم يجتهد، من لم يجتهد مطلقا ولم يقلد أحدا مع إمكان أن يجد شخصا يقلده، فإنه يعيد صلاته وإن اتجه إلى جهة صحيحة. ولذلك صور، نبدأ بالصورة الأولى ثم الثانية. الصورة الأولى من كان في فلات في بر وكان بإمكانه أن يجتهد، أو بإمكانه أن يسأل رجلا يعرف القبلة ولم يسأله، أو لم يجتهد مع قدرته على الاجتهاد، فنقول وإن أصبت القبلة صواب يجب عليك أن تعيد، لأنهم يرون أن يروون في حديث أن من، والحديث فيه مقال، أن من قال برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. وهذا في الأحكام الشرعية، وفي مثلها الاجتهاد في شروط الأحكام الشرعية ومنها الاجتهاد في القبلة. ومن صور هذه المسألة مسألة مهمة على المذهب طبعا، أن من اجتهد في داخل البلدان فأخطأ فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته. معي؟ أعيد المسألة، ترى هي مسألة متشابهة. من اجتهد في داخل بلد فأخطأ، أنا في داخل الرياض هنا بحثت عن القبلة فصليت جهة هذه الجهة شمالا أو جنوبا فأخطأت، فالمذهب أنه يجب عليه أن يعيد. ما السبب؟ احنا قلنا علامات القبلة ثلاثة، الأول ليس موجودا في داخل الأمصار، بقي عندنا علامتان. العلامة الأولى الأقوى وهي ماذا؟ لا أخبار الثقة، التقليد أخبار الثقة أو رؤية المحارب. والعلامة الثالثة أضعف منها وهي ماذا؟ الاجتهاد بالمنازل القمر والشمس والنجوم كالقطب وغيره، لمن كان في سفر. فمن كان في حضر لا عبرة بالاجتهاد، بل لا بد من التقليد، واجتهاده هذا ملغي لوجود العلامة التي أقوى منه وهي المحاريد. فكل من اجتهد في مدينة من الأمصار، هذا المذهب طبعا، فكل من اجتهد في مصر من الأمصار فأخطأ فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. نعم. وذلك يقول الشيخ: ومن صلى بغير اجتهاد في موضع الاجتهاد وهو السفر ولا تقليد، سواء في سفر أو في حضر، قضى إن وجد من يقلده، وممن يقلده من المحاريب وما في حكمها. طيب. يقول: أما من لم يجد من يقلده ولم يمكنه الاجتهاد لكونه أعمى أو لا يعرف، جاهل لا يعرف كيفية الاجتهاد، فإنه يصلي يتحرى، يظن تحريا فيصلي كيف ما شاء ولا يعيد. وهذا مفهوم هذه الجملة. هنا مسألة في قضية المفهوم. الفقهاء الحنابلة لما تكلموا عن منطوق كتب المتأخرين ومفهومها، تكلمت عنها هذه؟ ما تكلمت عنها. الفقهاء لما أوغلوا في العناية بالمختصرات، وهذا عيب حقيقة، بدأوا ينظرون للمنطوق وللمفهوم، فيقول المنطوق والمفهوم، فأخذوا كلام المنطوق فجعلوه مذهبا، وجعلوا مفهوم المختصرات مذهبا. ولذلك بنى بعض المتأخرين عندما يتعارض مفهوم أحد الكتابين المعتمدين عند المتأخرين، وهي منتهى الإرادات والإقناع، فأيهما يقدم؟ فيقولون إن المفهوم يقدم مفهوم المنتهى على مفهوم الإقناع، لأن المنتهى كان محترزا في ألفاظه، وهو ابن النجار الفتوحي، بخلاف صاحب الإقناع ربما لا يكون محترزا، بخلاف لو خالف مفهوم المنتهى منصوص الإقناع فيقدم المنصوص. وهذا كلام في الحقيقة لمن أوغل في المختصرات. ولذلك قال بعض الفقهاء، وهو ابن قاسم قطلوبغة الحنفي، قال: يجب أن تعرف أن المذهب يجب أن لا يؤخذ من المختصرات، إذ تصحيح المختصرات تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا. المختصرات إنما جعلت لكي تمر على الفقه بسرعة، ولم يجعل للتفصيل، خرجت هنا فقط لكي نعرف أن المفهوم الذي ذكرت لكم قبل قليل مفهوم صحيح اعتمده الفقهاء، وهو أن من لم يجد اجتهادا ولا تقليدا فإنه يتحرى ولا يعيد. يقول الشيخ: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، لأنها عبادة تتكرر فيشرع تكرار الاجتهاد لها. قال: ويصلي، أي العارف بالأدلة المجتهد، يصلي بالاجتهاد الثاني إذا تغير. فالشخص إذا كان مجتهدا في القبلة وهو في البر، يجتهد طبعا قلنا في السفر، فصلى مرة فإذا به يصلي جهة الشمال، فتغير اجتهاده في صلاة العصر فرأى أن القبلة جهة الشرق مثلا، نقول: يجب عليك في الصلاة الثانية أن تصلي جهة الشرق ولا تعيد الصلاة الأولى، لأنك بنيتها على اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فأخطأ أو اجتهد فأخطأ فله أجر، ولم يقل إنه قد أخطأ ويجب عليه، أو أن عبادته غير صحيحة فاسدة ويجب إعادتها. وذلك يقول: ويصلي بالثاني، أي ويصلي بالاجتهاد الثاني إذا تغير، يجب أن تقيد بهذا التقييد، ولا يقضي ما صلى بالأول. ثم يقول الشيخ: ومنها، أي ومن شروط الصلاة وهو الشرط الأخير، النية. والنية هذه أمرها مهم جدا ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها تأكيدا شديدا في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. يقول: هذه الكلمة حاصرة، فدل على أنه لا يقبل عمل ولا يصح عمل في الجملة إلا أن تكون فيه نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما، وإن هذه إذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها وتزيدها معنى فتفيد الحصر، إذ من ألفاظ الحصر دخول ماء الكافة على إن، فتكون إنما الأعمال بالنيات. إذن فلا بد للأعمال لصحتها وقبولها وإجزائها والإثابة عليها أن تكون فيها النية. وأمر النية أمر يسير وسهل، ولذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه إلا في هذا الحديث، وإشارة إليه في أحاديث أخرى قليلة. والفقهاء رحمهم الله تعالى عنوا به لأهميته، وربما كان لحديث بعضهم فيه تشديد على بعض الناس، فكان بعض الناس يشدد في أمر النية وليس الأمر كذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية لما تكلم عن فعل بعض الناس قال: إن المرأة إذا افتتح صلاته ثم أراد أن يقطعها بحجة ألا نية له، بحجة ألا نية له، فإنه حرام باتفاق العلماء، لأن النية وجدت، افتتاح الصلاة هي نيتها. ولذلك هناك مصطلحات تتعلق بالنية مثل استصحابها وغيره، سنتكلم عنها بعد قليل. فالدقة في هذه الأمور عندما يظن المرء أن لزوم هذه الأمور هو الواجب هو من الخطأ. والنية على الصحيح من المذهب المتقرر محلها القلب ولا شك. ولذلك يقول الشيخ: فيجب أن ينوي ويكون محلها القلب. وقد اتفق أهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية على بدعية، بإجماع أهل العلم بالإجماع لا خلاف، أجمعوا على بدعية الجهر بالنية. الجهر هو الكلام بصوت عالٍ، وأما التلفظ بالنية بحيث يسمع المرء نفسه فقد ذكر بعض المتأخرين أن هذا مشروع. فقهاء الحنابلة يعني بعض المتأخرين جدا بعد 900، وأخذوا ذلك كما قال الشيخ تقي الدين من متأخر الشافعية. والصحيح الذي لا ريب فيه أن التلفظ بالنية منهي عنه كذلك، منهي عنه. هناك أمر ثالث أيضا، احنا ذكرنا أمرين منهي عنهما: بدعة باتفاق وهو الجهر، والتلفظ بالنية أيضا منهي عنه على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم. بقي أمر ثالث يجب أن نعلم أنه منهي عنه على قواعد المذهب والأدلة تدل عليه، وهو نية النية. والمراد بنية النية أن يكلم المرء نفسه، وهذا مصطلح ذكره القاضي عياض، أن يكلم المرء نفسه فيقول في نفسه من غير تلفظ ولا جهر: نويت الآن أن أصلي. ولا شك أن نية النية ليست بمشروعة، وقواعد المذهب تقتضي أنها ليست كذلك، وقد نص القاضي عياض من المالكية على أنه بدعة. إذن ثلاثة أمور ليست من النية: التلفظ بها والجهر ونية النية وهو المكث يسيرا باعتقاد النية. يقول الشيخ: فيجب أن ينوي أي المصلي عين صلاة معينة. الصلوات نوعان: صلاة معينة وصلاة مطلقة. المطلقة رجل قام فصلى ركعتين لله عز وجل، وأما المعينة فهي إما أن تكون فريضة من الفرائض الخمس أو من النوافل المقيدة كالكسوف والعيدين وسنن الرواتب وغير ذلك، هذه تسمى سننا مقيدة. طيب، هذه المقيدة يجب هي وتسمى معينة، هذه المعينة يجب على المرء أن ينويها، ينوي عين الصلاة. فإذا صلى يكون صلاته للظهر، وإذا صلى العصر يكون ناويا أنها العصر، وهكذا. يقول الشيخ: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، أي لا يشترط للمرء أن ينوي أن صلاته هذه فريضة، بل ينوي أنها الظهر أو العصر فقط يكفي، فلا يقول إنها فريضة. كذلك لا يلزم أنه ينوي أنه يصلي هذه الصلاة أداء ما دام في وقت الحاضرة، كذلك لا يلزمه أن ينوي أن يصليها قضاء بعد انقضاء وقتها في الصلاة المقضية. فلو نوى المرء أنه سيصلي الظهر يظنها أداء فإذا بها صارت قضاء نقول صلاتك صحيحة. رجل قام بعد انتهاء وقت الظهر فقام ليصلي ظن أن هذا هو وقت الظهر، ففي نفسه أن هذا الصلاة صلاة أداء لأنها في الوقت، فلما انتصف في صلاته تبين له أن بعد انتهاء وقتها، نقول صحيحة، لأنه لا يلزم نية الفرض ولا الأداء ولا القضاء ولا الإعادة. والإعادة فيصح له أن ينويها يعني يصليها بنية الأداء وهكذا. يقول الشيخ: وينوي مع التحريمة. هذه المسألة تسمى بمسألة مقارنة النية لأول العمل، مقارنة النية لأول العمل. وبعض الفقهاء لما ظن أن مقارنة النية لأول العمل واجبة وقع في الوسواس، ولذلك ينقل عن بعض الفقهاء الشافعية وهو رجل من أعلامهم ولا شك، بل هو من أعلام المسلمين في الفقه، ولا غضابة في المرء أن يكون مصابا بوسواس، هؤلاء أعلام، هذا مرض ابتلاه الله عز وجل كما يبتلي فلانا بمرض وآخر بعاهة أخرى. هذا العالم هو أبو إسحاق الإصفرايني، كان يتوضأ من نهر في بغداد ربما دجلة أو الفرات، ذكر في طبقات الشافعية هذا الخبر، وهو يتوضأ كان يغسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرا وأكثر من ذلك. فمر به رجل لا يعرف فقال يا شيخ إنما يكفيك ثلاث، إن غسل وجه لا يغسل إلا ثلاث مرات. فقال أبو إسحاق لو صحت لي واحدة لكفتني ما زدت عليها، لأنه رحمه الله تعالى كان يظن أن مصاحبة النية لأول العمل شرط، وهذا ليس كذلك وإنما هو مستحب، فيجوز له كما قال وله تقديمها عليها بزمن يسير. فخروج الرجل من بيته إلى المسجد هذه نية الصلاة، وذهابه من غرفته إلى دورة المياه هذه هي نية الوضوء، أو هذه دلالة على نية الوضوء، فدل ذلك على أن تقدم النية بالزمن اليسير لا يضر. إذن الفقهاء لما قالوا إنه يستحب أن تصاحب النية أول عمل، هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لأن عندما يستحضر المرء النية في أول عمله يتبع السنة في الأفعال وفي الأقوال والأذكار وفي غير ذلك مما يتعلق بها. قال وله تقديمها أي النية عليها أي على الصلاة وكذا سائر العبادات بزمن يسير في الوقت، هنا في الوقت قال أي بعد دخول الوقت، هذا تقييد منهم لأن قبل دخول الوقت ربما يطول الزمن بكثير. نعم. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. هذه المسألة تتعلق بالنية، أريد أن أفصلها قبل أن أشرح كلام الشيخ. عندنا في مسألة النية مسألتان، لما يكون الشخص قد نوى، تعلق النية بالعمل فيها مسألتان مهمتان انتبه لهما. المسألة الأولى استدامة النية، استدامة النية شرط، شرط في صحة العبادة. والمسألة الثانية استصحاب النية، واستصحاب النية سنة وليس واجبا. استدامة النية يقابل استدامة النية أن يوجد ما يقطعها، أن ينوي المرء خلافها، أن يترك هذا الفعل، هذا ما يقابل استدامة النية. وأما الاستصحاب فيقابلها وهي المستحبة أن يسهو فينسى أنه كان في نية، ولذلك المرء قد يكون هو يتوضأ مثلا أو يكون في صلاته يسهو، فدل ذلك على أن استصحاب النية ليس واجبا وإنما هو مستحب. الذي يجب هو ماذا؟ استدامة النية، استدامة النية. ويجب أن نفرق بين الثنتين، على المذهب وهو الصحيح دلالة أيضا دليل أن الاستصحاب سنة وليس بواجب، بدليل أن المرء يسهو في صلاته ولا تبطل صلاته وإنما تجبر بسجود في بعض المواضع دون بعض، سنتكلم عن السجود في محله. قد يسهو المرء في صلاته ولا يشرع له سجود السهو بالكلية كما سيمر معنا في محله إن شاء الله. وذلك قال فإن قطعها أي قطع ماذا؟ الاستدامة أم الاستصحاب؟ الاستدامة. فإن قطعها أي قطع الاستدامة في أثناء الصلاة أو تردد، أو تردد في قطعها، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المتردد كمن لا نية له، شفت هذا اللي قلت فيها المتردد كمن لا نية له، هذه تطبيقها في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي حتى في المعاملات المالية، هذه قاعدة مهمة أن التردد في النية كمن لا نية له أو كلا نية. قال بطلت أي بطلت الصلاة لأنه قد انقطع خرج منها بالنية. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا. معنى هذه الجملة أن المرء إذا كان يصلي وحده منفردا وكان يصلي فريضة فقلبها نفلا، قال أريد أن أقلبها إلى نافلة، مثلا كان يصلي وحده الفجر ثم رأى الناس قد أقام المسجدون أنه لا تريد جماعة، فأقامت جماعة فقلبها نفلا، قال أصليها بسرعة ثم أدخل معهم، حيث أن قلبها نفل. والمذهب في القاعدة، المذهب أن من دخل في النافلة لا يقطعها، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. في الرواية الثانية مخرجة ذكرها الشيخ منصور البهوتي أنه يخرج قطعها، فيجوز قطعها لأجل إدراك الفريضة أو أول الفريضة، لكن منصور المذهب أنها لا تقطع. طيب، هذه الصورة. صورة ثانية، رجل صلى نافلة ثم قال صلى فريضة ثم قال أريد أن أصلي نافلة لأني أعلم، تذكر أن هناك رفقة سيأتون مثلا، أو قال أريد أن أؤجلها إلى آخر الليل، وهكذا أسبابها كثيرة. فمن قلب صلاته من فريضة إلى نافلة دونها تصح الصلاة، صحت صلاته، لكن بشرط يقولون أن يكون في وقت متسع، في وقت متسع، يعني وقت الفريضة، الوقت الصلاة يتسع لأداء الفريضة بعدها. إذا كان الوقت ضيقا لا يكفي إلا للفريضة، فيجب عليها أن يؤدي الفريضة لكي لا يأثم. هنا مسألة نزيد على ما ذكرها المصنف وهي متعلقة بها. نحن قلنا يصح، أليس كذلك؟ يصح الصلاة نافلة، هذا حكم وضع. الحكم التكليفي هل هو جائز أم مكروه؟ يقولون يجوز للغرض الصحيح كإدراك جماعة، أما لغير غرض هكذا فقط أراد أن يقطع الصلاة فإنه يصح، لكن مع الكراهة، لكنه مع الكراهة. يقول الشيخ وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. إذا كان المرء يصلي صلاة معينة لنقول العصر، ثم تذكر في أثنائه أنه لم يصلي الظهر، فقال أريد أن أقلب هذه الصلاة إلى نية الظهر، قلبها من فرض إلى فرض، أو قلبها من أداء يعني قضاء إلى صلاة أداء حاضرة، وهكذا كانت عليه صلاة قديمة تذكرها، أو كان عليه صلاة حاضرة فتذكر صلاة قديمة يريد أن يقضيها، وهكذا. يقول تبطل الصلاتين معا. لماذا؟ لأن الصلاة الأولى قطعها، قطعها بدأ فيها ثم قطعا بطلت الصلاة الأولى، والصلاة الثانية التي انتقل إليها لم يبتدئها من أولها، والفريضة يجب أن تبتدأ من أولها بالنية. وعلى ذلك يقولون إن من قلب فريضة إلى فريضة أخرى بطلت الفريضتين وانقلبت إلى نافلة، إن استمر في فعله تنقلب نافلة، تنقلب نافلة. طيب، أنا أسألكم سؤالا لأن ربما أكثرت عليكم من التقاسيم. لو أن امرأة نام عن صلاة الظهر، ستتعلق بالدرس الماضي، نام عن صلاة الظهر ثم دخل مع الإمام وهو يصلي العصر ولم يتذكر أنه لم يصلي الظهر إلا بعد السلام، ماذا يفعل؟ الدرس الماضي أو اللي قبله نسيت، يصلي الظهر ثم يعيد العصر، يسقط الترتيب هنا بالنسيان. أحسنت يا شيخ، يسقط الترتيب، لأن النسيان قلنا لابد أن يكون النسيان إلى نهاية الصلاة. طيب، انظر الصورة الثانية، رجل صلى العصر في آخر الصلاة ولم يبقى إلا آخر ركعة أو التشهد، تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ على المذهب يستمر. طيب، لو جعلها عصرا، لو جعلها العصر وقال سأصلي الظهر بعدها، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأجل الترتيب، فيجب عليه أن يعيد العصر. طيب، لو جعلها الظهر لأنها بطلت الفريضتين، أحسن. لو جعلها نافلة صح، إن استمر طبعا، إن انقطع الصلاة بطل عمله، أحسن. طيب، انظر هذه الصورة الثالثة، رجل افتتح قال الله أكبر، أول ما قال الله أكبر تذكر أنه لم يصلي الظهر، ما قرأ الفاتحة إلى الآن، ما رأيكم؟ يريد أن يجعلها الظهر، تذكر أنه ما صلى الظهر، قال سأقلبها ظهرا، ما بدأ، ما قرأ ولا ركن، ما بدأ بالأركان، نعم. يقول حتى لو بدأ بتكبيرة الإحرام، طيب ما الحل؟ يقول الله أكبر ثانية تنوي، لأن نية القطع، نية النقل من فريضة لفريضة قطعتها بطلت الصلاة، فيقول الله أكبر ويعيد تكبيرة الإحرام. شوف، يعيد تكبيرة الإحرام فيصليها ظهرا. وضحت المسألة؟ نعم. يقول الشيخ وتجب نية الإمامة والائتمام. هذه المسألة يعني دقيقة، وهي أن الفقهاء فقهاء المذهب يقولون يجب لكي تصح الصلاة الجماعة ويصح الائتمام أن ينوي الإمام أن يكون إماما، ويجب أن ينوي المأموم الائتمام بالإمام. تنتهي. وعندهم أن الإمام يجوز له أن ينوي هذه النية في أثناء صلاته، ولا يلزم ابتداءها من أول الصلاة، بخلاف المأموم فإنه يجب عليه أن يبتدئ نية الائتمام من أول صلاته، وهي الجملة الثانية. أعيدها مرة أخرى، هذه مسألة مهمة، وهو أن الفقهاء يقولون إن صلاة الجماعة لا تصح إلا أن ينوي الإمام أن يكون إماما، وأن ينوي المأموم أن يكون مأموما. لماذا؟ لأن عندهم أن الصلاة هنا متعلقة بالجماعة، والمأموم هذا إذا فسد ائتمامه بإمامه بطلت صلاته عندهم، لأن سيترك الفاتحة وسيترك قول سمع الله لمن حمده، ويتحمل عنه الإمام السهو، ويتحمل عنه أشياء أخرى غير ذلك. فهنا أسقطنا عن المأموم أفعالا من أفعال الصلاة، ولأجل ذلك قلنا يجب أن يكون المأموم ناويا للصلاة من أولها، ويجب أن يكون الإمام ناويا للإمامة من حين يدخل معه المأموم. هذه واضحة. إذن هذه المسألة الأولى، وهي قضية تجب نية الإمامة والائتمام، والسبب أن المأموم يسقط عنه بعض الأفعال، فإذا لم يكن ناويا هو ولا إمامه لهذا الفعل فإن صلاته غير صحيحة، أسقطها من غير سبب. انظر المسألة الثانية ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ وإن والمنفرد الائتمام لم تصح، إذا نوى المنفرد الائتمام بأن بدأ الصلاة منفردا أحرم في أول صلاته منفرد، ثم نوى الدخول مع الإمام، فيقول ما يصح، بل يجب عليه أن يبتدئ النية من أول صلاته، بل يجب عليه أن يبتدئ النية من أول صلاته، لأن الائتمام متعلق بالصلاة كلها، فيجب أن تكون النية من أولها. هذا المذهب. قال كنية إمامه فرضا. الإمام عندهم مذهب إنما يلزم أن ينوي الإمامة في صلاة الفريضة فقط من أولها، وأما النافلة فإنه لا يلزم أن ينويها من أولها، لأن ابن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل قام عن جنبه اليسار فأخذ برأسه ثم جعله عن يمينه، فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينوي الإمامة من أولها وإنما في أثنائها. وفقهاء المذهب يقولون إن هذا خاص بالنافلة دون الفريضة، أما الفريضة فيجب أن يكون من أول الصلاة، ينوي الإمامة من أول الصلاة. ماشي معي؟ طيب، بناء على ذلك سأذكر لكم صورا وقولوا لي على المذهب هل هي تصح الائتمام أم لا. لو أن امرأة صلى وحده كبر قال الله أكبر، ثم بعد ذلك وجد اثنين أمامه يصلون جماعة لم يكن ينتبه أنهم جماعة، فدخل معهم مباشرة، استمروا دخل معهم قال الله أكبر فقط، يقول ما يصح، يجب عليه أن يقطع صلاته أو يتمها نافلة ثم يدخل مع هؤلاء في الفريضة، يجب أن ينوي هو الائتمام من أول الصلاة. هذه صورة. صورة ثانية، عندما يكون الإمام قد كبر منفردا كبر منفردا لم ينوي، ثم جاءه بجانبه شخص فنوى في أثنائها، فإن كان الإمام يصلي النافلة يصلي ركعتين وأن دخلت معه ولو فريضة ما دام الأفعال متفقة وسنتكلم عنها في محلها إن شاء الله، فيقولون تصح الصلاة لأن الإمام هنا نافلة في حقه. ولكن لو كان يصلي فريضة ودخلت معه فالمذهب أنه لا يصح، بل لا بد أن ينوي من أول الصلاة. هذا المذهب، أظنها واضحة المسألة، وهم أخذوا باب الاحتياط. لا، إذا بطلت عندهم قاعدة، إذا إذا إذا إذا إذا بطل الإمام بطل صلاة المأموم، لكن المنفرد الإمام ما دام ناوي الانفراد فيستمر الإمام على نيته، صحيح الإمام، لكن إذا بطل الإمامة بطل الإمام، وهي آخر جملة الآن سأتي. طيب، هذه المسألة وهي قوله كنية إمامه فرضا، إذن أعيد شرح هذه الجملة وما هي المستثنيات منها. قوله كنية إمامه فرضا أي أن الإمام إذا نوى الإمامة في أثناء صلاته الفريضة لم يصح الائتمام به، لم يصح، ولا يستثنى من ذلك إلا موضعين، أو لا يستثنى من ذلك إلا موضعان. الموضع الأول النافلة، فإنه يجوز أن ينوي الإمام فيها الإمامة في أثنائها لحديث ابن عباس الواضح. الموضع الثاني عندهم ما يجوز فيه الاستخلاف، ما يجوز فيه الاستخلاف، وسنتكلم عن الاستخلاف في محله، ما الذي لا يجوز وما الذي لا يجوز في المذهب بعد قليل. يقول الشيخ وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، أي بطلت صلاته. من دخل مع الإمام في أول صلاته بنية الائتمام ثم نوى الانفصال لكون الإمام قد أطال، فيقولون إنه تبطل صلاته. والدليل على ذلك أن ابن عبد مسعود رضي الله عنه لما أطال عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت بأمر سوء، قال هممت أن أجلس، فوجهه بعض الفقهاء أنه هم بالانفصال ويصلي وحده فيكون هذا مبطلا لفعله. ولأنه جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس فأطال بهم أن رجلا قطع صلاته ولم ينفصل وحده، وكان مشروعا له أن يصلي وحده لصلى وحده، يعني انفصل فصلى منفردا ثم أعاد صلاته ابتداء، فدل على أن المأموم إذا صلى مع إمام ثم انفصل في تتمة صلاة فجعلها منفردا تبطل الصلاة إلا لعذر، وهي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. ومن هذه الأعذار كثيرة جدا، منها لو انقطع الصوت، والفقهاء يقولون لو انقطع الصوت فلم يسمع جاز له أن يصلوا فرادى، مثل هذا المسجد كبير في الدور الثاني أو الدور الأرضي إن كان هناك أرضي قبو، لما يكون الصوت موجودا فيسمع الناس الصوت فيأتمون بالصوت، فإذا انقطع الصوت يقول الفقهاء يصلي كل واحد منفرد. هذه من صور المستثنات لوجود العذر، انقطاع الصوت سقطت الجماعة، هذا يجوز ترك الجماعة لفوات الصوت. نعم، يقول الشيخ وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكس، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، هذه قاعدة وهو المذهب مطلقا. قال فلا استخلاف. هنا مسألة مهمة في قضية الاستخلاف، إذا عرفنا متى يجوز الاستخلاف عرفنا متى يستثنى، ما الذي يستثنى وما الذي لا يستثنى. المراد بالاستخلاف هو أن ينيب الإمام شخصا آخر عن يتم الصلاة، مثل ما فعل عمر لما قتل، لما طعن رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، هذا يسمى استخلافا. الاستخلاف يجوز في أربع حالات. الحالة الأولى قالوا يجوز إذا وجد المرض، إذا وجد مرض يمنعه، أو وجد خوف، خوف الإمام فينفصل فيصلي وحده ويخلف وينيب شخصا آخر عنه، أو وجد عجز عن أداء القراءة، قراءة الركن لقراءة الفاتحة أصبح رجل يعجز الإمام، جاءه أمر يمنعه من القراءة فيستخلف من ينوب عنه. هذه ثلاثة أشياء. انظر الرابع، ويجوز إذا أحدث وكان الاستخلاف عقب إحداثه مباشرة. انظر هذه الصورة التي سيأتي بعد قليل عكسها. الصورة إذا أحدث الإمام يصلي وهو في قراءته أحدث، فمباشرة من حين أحدث يرجع ويستخلف رجلا بعده يجوز. هذه الصور على خلاف القاعدة الأصل، لأن المأموم المستخلف كان إيش؟ كان ناويا للإتمام ثم نوى الإمامة، هذه صورة الاستثناء فيها. والأمر الثاني أن الإمام بطلت صلاته فانفصل، وخاصة في الرابعة، ومع ذلك لم تبطل صلاة المأمومين فهي مستثنات. طيب انظر الصورة الخامسة وهي ليست مما لا يجوز فيها الاستخلاف على المذهب. لو أن امرأة افتتح الصلاة غير متوضئ، افتتح صلاتها غير متوضئ أو على المذهب على ثوبه نجاسة، فالمذهب أنه سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه. انتبه، هذا المذهب. في المسألة فيها خلاف، إذن يجب أن نفرق في الاستخلاف في من أحدث أمرين. المذهب أن من أحدث ثم استخلف مباشرة صح الاستخلاف، أما من كان غير متوضئ أو على ثوبه نجاسة، وأنا ذكرت الراجح بعد الدرس، على ثوبه نجاسة فإنه لا تصح صلاته، فهو ابتدأ الصلاة باطلة فلا يصح الاستخلاف. لماذا؟ لأنه ابتدأ الصلاة باطلة فبطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأمومين. هذه مسألة دقيقة في الاستخلاف، ربما يعني تخفى على كثير من الإخوان. يقول الشيخ: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. صورة هذا فأنه من كان نائبا عن الإمام الحي فجاء الإمام الحي فتقدم فرجع الإمام مأموما يصح، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى كان مريضا عليه الصلاة والسلام، فتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فصلى بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي أبو بكر بصلاته ويصلي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تقدم إمام الحي يقدم وهو أولى ولا شك. نبدأ في خمس دقائق فقط بذكر جملتين أو ثلاث في قضية صفة صلاة الصلاة، لأنها إن شاء الله ننهيها في الدرس القادم لأنها أسهل من الشرط الذي معنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الأركان والواجبات والسنن، ثم بعد إنهائهم لصفة الصلاة يذكرون بعدها الأركان والواجبات، ليفهم أن ما عدا ذلك مما ذكر في صفة الصلاة أنه إنما هو سنة وليس بواجب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، أي إذا قال الإمام قد قامت الصلاة فيستحب للمرء أن يقوم. وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف، وإنما جاء عن علي رضي الله عنه وعليه العمل. فقد ذكر محمد بن إبراهيم بن المنذر عليه رحمة الله أن أهل الحرمين على ذلك، أنهم يقومون عندما يقول الإمام قد قامت الصلاة. وقد روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وفعل الصحابة حجة في مثل هذا الموضع. يقول فقهاء مذهب أن هذا ليس على إطلاقه، أنك دائما تقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة، فإن هناك موضعا واحدا يستثنى، وهو إذا لم يكن الإمام موجودا. فإذا لم يكن الإمام موجودا بمعنى أنه تأخر، فإن الناس لا يقومون إلا عند رؤيتهم له، ونص على ذلك المرداوي وقال إنه المذهب هو الذي دل عليه الدليل ولا شك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقوموا حتى تروني، وإنما يقام عند قد من قوله قد قامت الصلاة إذا كان الإمام موجودا، إذا كان الإمام موجودا. طيب. يقول: وتسوية الصف، أي ويستحب تسوية الصف، وقد تواترت أو جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه، منها حديث أنس في الصحيحين وغيره، حديث النعمان وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف عليه الصلاة والسلام. والمذهب بل هو مذهب المذاهب الأربعة جميعا أن تسوية الصف وسد الخلة فيه سنة وليس واجبا. ويقول: الله أكبر. قول الله أكبر لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، وهذا يدلنا على أنه يذكر في الصفة ما ليس من السنن. فقول الله أكبر واجب من واجباتها، وإنما السنة الجهر به، الجهر به سنة. قال: رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة. رفع اليدين بهذه الهيئة في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال التي ستأتي سنة، والدليل عليه أنها سنة بهذه الهيئة ما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مادا يديه، ماد أي مادا أصابعه، والمد يكون بالضم ولا يكون بالنشر. وما روي من الحديث أنه كان ينشر أصابعه أي يفرقها فإنه ضعيف. السنة أي أن يكون مادا لها مضمومة أي ملتصقة الأصابع بعضها لبعض، لحديث أبي هريرة الذي ذكرته. قال: حذو منكبيه، أي السنة أن يكون التكبير حذو المنكبين، لحديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح صلاته مد يديه أو رفع يديه حذو منكبيه، المنكبان هذا، فحذوهما يكون بهذه الهيئة. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز إلا هذه الصورة، وهذه من عيوب المختصرات، فإن المختصرات تذكر صورة من الصور المستحبة، وإنما قد وردت صورة أخرى ونص عليها الفقهاء أيضا المذهب، وردت بالسنة ونص عليها الفقهاء المذهب، هي متفقة دليلا ومذهبا. صورة أخرى وهي ثابتة من حديث مالك بن حويرث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذو أذنيه، حذو أذنيه، فأصبح لنا صفتان في التكبير، إما حذو الأذنين وإما حذو المنكبين، وليس المراد مس الأذنين، وإنما تكون التكبير حذو الأذنين هكذا أو حذو المنكبين هكذا. ومن الفقهاء من يقول، وهي طريقة أيضا في المذهب في أعمال قواعد المذهب، أن الأفعال إذا اختلفت إما أن تحمل على اختلاف التنوع موضعين كما ذكرت لكم، ويمكن التلفيق بين الأفعال، الأفعال يمكن التلفيق بينها، بين الأقوال لا يجوز التلفيق بينها. ما نقول إن الصلاة الإبراهيمية جاءت بأكثر من حديث فنجمعها بصورة واحدة، لا، وإنما يجوز التلفيق بين الأفعال. كيف؟ نقول إن ابن عمر رأى أسفل اليدين حذو المنكبين، ومالك بن حويرث ووائل بن حجر رأى اليدين أو نظر باعتبار أعلى اليدين وهو حذو الأذنين، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن يجوز العلو والوسط والدنو، كل هذا جائز. نعم. قال: ويسمع الإمام من خلفه، أي ويسمعهم في التكبير كقراءته، كقراءته، التشبيه هنا للدلالة على أن القراءة اسماعها والجهر بها سنة أيضا، كقراءته في أولتي غير الظهرين، فإن السنة فيه من جهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغيره نفسه، يسمع نفسه، وقد انعقد الإجماع كما حكى ذلك أبو الخطاب الكلوذاني والنووي في رسالة له ألفها في آخر حياته، والشيخ تقي الدين بعدهم، أنه لا تصح قراءة ولا تكبير إلا بحرف وصوت، لا بد للمرء أن يتكلم به، من لوازم التكلم، من لوازم التكلم تحريك اللسان والشفتين، وليس هو، هذه مسألة مشهورة في كتب العقائد لأن لها أثر فقهي وعقائدي، ولكن الحرف والصوت. السنة أن يسمع نفسه ولا يرفع صوته، وبناء على ذلك فمن كبر من غير أن يحرك لسانه ولا شفتيه أو يظهر حرفا وصوتا فلا شك بإجماع كما حكى غير واحد من الأئمة أن صلاته غير صحيحة إذا كان في الذكر الواجب كالتكبير وقراءة الفاتحة. نعم. يقول: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. الكوع هو المفصل أو أحد العظمين الناتئين في المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع، هذا هو قبض الكوع هكذا، وهذا يسمى رسغا، كوع وكرسوع كلاهما يسمى رسغا، فالقبض له يكون هكذا، إذ بعض يعني الطلبة يقرأ الكتاب من غير فهم لمعناه فيظن أن الكوع هو المرفق فتجده يقبض على مرفقه، ليس كذلك. وقد ألف، يعني ذكرت لكم قبل أن المرتضى الزبيدي ألف رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، فالقبض عليه يكون بهذه الهيئة. والدليل على أن القبض مشروع ما ورد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه، وفي رواية يقبض عليها، فدل على أن القبض هو المشروع. قال: ويجعلها تحت سرته، جعل اليدين تحت السرة جاء من حديث علي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد من فعل علي رضي الله عنه. وهذا الأثر ضعفه ابن عبد البر في التمهيد، ضعف أن تجعل حديث أثر علي، ولكن لنعلم أنه كما قال الشيخ تقي الدين لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليدين توضع على الصدر، لم يصح حديث، حديث وائل بجميع طرقه أنها توضع على الصدر ضعيف لا يصح، يقول الشيخ الإسلام تيمية. فالصيرورة لقول الصحابي أولى، بل إنه نقل عن علي وغيره، وإذاك نقول تجعل تحت السرة لقول علي أو فوق السرة أو عليها يسير، لكن تكون تحت الصدر كما قرر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، تكون تحت الصدر لعدم ورود حديث مطلقا أنها توضع على الصدر، وضعف حديث وائل في زيادة أنها توضع على الصدر. قال ثم ينظر مسجده، ونقف عند هذه الجملة، ينظر مسجده أي إلى موضع سجوده، والدليل على ذلك أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم، أن الله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم تعد نظر الصحابة رضوان الله عليهم إلى موضع سجودهم، وهذا الفعل وقول محمد بن سيرين وقد أدرك يعني من رأى أولئك الصحابة رضوان الله عليهم محمول على كثرته وشهرته، وهو أمر متفق عليه. هنا بستقف آخر نقطة وينتهي الدرس تماما في قضية النظر لموضع السجود. الفقهاء يقولون إن النظر في الصلاة له أربع حالات. الحالة الأولى السنة أن يكون لموضع السجود إلا عند التشهد، فإن السنة أن يتبع بصره إبهامه الذي يشير به السبابة، أن يتبع بها السبابة عفوا. الأمر الثاني أن يكون النظر مباحا، فيجوز للمرء أن ينظر في قبل وجهه، ينظر في صلاته قبل وجهه أمامه، والدليل على ذلك ما بوب عليه البخاري في باب أين يكون نظر المصلي أو نحو مما بوب، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر في وجهه فقبل وجهه عليه الصلاة والسلام ففتح له من الجنة والنار. الأمر الثالث النظر المكروه، وهو أن ينظر ذات اليمين وذات الشمال لغير حاجة، والدليل عليه ما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. والأمر الرابع المحرم أن ينظر إلى السماء. لذلك نكون قد انهينا هذا الباب، إن شاء الله غدا نبدأ من شئة الله عز وجل، أو الدرس القادم نبدأ بمنهي كتاب صفة الصلاة كاملة بإذن الواحد الأحد. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذا حديث يقول